عليه الصلاة والسلام، بس يحتاج لنا شوية نسوي معاملة. أنا ذكرت هذه القصة سابقا بس خلي أعيدها مرة أخرى باعتبار قصة واقعية حقيقية. تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واحد من شباب في قوم، في قوم أو في مكان آخر، على كل حال من شبابنا، ما أريد أبين وين، من شباب المؤمن المتدين، هذا يقول الزوج في ليلة العرس شاف زوجته تبكي بكاء مرير شديد غير طبيعي. قال ايش بيش تبكي؟ قالت بالأمان، ألخص القصة، قالت بالأمان، قال بالأمان، بس قولي شنو الموضوع؟ قالت لست بنتا قد غرني الشيطان. يقول غضب هذا الشاب المؤمن المتدين، غضب، ومن شدة غضبه ارتعدت فرائسه. بعد ذلك أكو دولشة ماء يدب بالماء على رأسه حتى يهدأ شوية، ثم أخذ يفكر وهذه الآن ماذا أفعل بها، وكانت علوية، العمدة هنا كانت علوية، لكن الشيطان لعنة الله عليه. على كل حال أنه ماذا أفعل مع هذه بنت رسول الله؟ فسأله لذا قال باكو الطريق إلا أنه أتعامل مع رسول الله، إما أفضحها وإما أسوي معامل ويا رسول الله. فتوجه إلى رسول الله قال يا رسول الله معاملة معك، أنا راح أستر على هذه العلوية، أستر عليها قربة إلى الله وحبا لك وحبا بك أستر عليها. فجاء إليها وقال يا بنت بومي، أنا أعيش وياك إلى آخر حياتي أولا، وثانيا أخذ لك، خليك بطن عيني بنت رسول الله، أخذ لك وأكتم سرك، هذا عهد بيني وبينك. وهو في قلبه متعامل مع رسول الله. فرحت العلوية، وإذا به في اليوم الثاني يدق بابه، عندما يفتح الباب طارش من صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، قال يا هذا الحجة ابن الحسن يسلم عليك ويقول الجمعة أنا ضيف عندك، أنا هالجمعة ضيفك غدايا منك تسوى. لذا واحد لازم يقعده ارتباط ويا الحجة يوسف الزمان عزل الله تعالى فرجه الشريف